أو يذهل الله أعلم، لكن هو قال ربي أقم الساعة لأنه لما رأى نعيم القبر وفتح على باب الجنة أراد أن يدخل هذه الجنة العظيمة. نعم. طيب قول لا يسمع خصيصا لا تمسه النار وما نعم بعد الآية قل لا تمسه النار، كيف الدخول؟ يقول لا تمسه النار. أين يدخل لكن ما تؤثر عليه؟ أما ما تمسه أو مسته ولكن تكون بردة وسلامة، يعني نفس اللهب نفس اللهب والعياذ بالله ما يأثر عليه. هنا شيخ لكم هذا الجمع أي إذا قلنا بأن الورود الدخول، أما إذا قلنا أن الورود العبور على الصراط فلا إشكال فيه، ما في إشكال. نعم القول بأن الورود هو الدخول، نعم، بحيث أنهما لا يحسن بالعذاب. نعم. طب ما هي حكمة ذلك؟ الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم لإنقاذهم منها، هذه هو الحكمة. وإلا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل فقد حرم الله لا حرم الله الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار. وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الصراط، ولأن الله حرم هؤلاء على النار كثير خلونها. والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه نعم حرم الله إيش حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقولون إن المراد حرمه عليها أن تعذبه أو أن تنامه بعذاب. الأرجح أنه الورود أنه العبور على الصراط، هذا هو الأرجح. المؤمنين اللي يعملون الكبائر هل هم يشملهم قول الله أنا سترت عليكم الدين وأنا أغفر لكم الآن؟ لكن لحد لا، لأن الله عز وجل يقول في أهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترجع سيئاته على حسناته فتغفر له. ما يكون الصغائر لقوله إلا لمن، ويمكن أن نرى بها الصغائر، لكن الصغائر تكفر بالصلاة والصوم ويخرج من الدنيا وليس عليه شيء. نعم بالنسبة لأول آية لذات الغانة، نعم، إن الذين سبقتهم من الحسنى والآية عنهم بعدون، نعم، ما يعين أنه مراد بالصراط قوله بعدون، نعم، يعني هذا مما يرجح أنها نعم ما يرجح أن المراد الورود على الصراط. نعم المقصود من قول لما من توسب فقد حذر، نعم المقصود إن لو أن الله حسبه لكان يهلك، لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله، كل عمله ويقابل به نعمة من نعمة الله استوعبته فبقي بدون أعمال. لا نعم هاتين نعم هو هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه يقيد بالحديث الثاني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجنون بالكبائر. يقول بعض العلم بأن هذا الحديث جاء بعد هذا الحديث وشري جاء تفضل الله عز وجل جاء الصلاة أيضا تكفر الكبائر، لأن كلمة درني شيء لا شك أنها عامة لأنه مفرد مضاف، والعام قد يراد به الخصوص في بعض الأحيان. يعني يقتل خمس مرات ويبقى في الدار، الكبائر في الدار. ما في شك السبب في ذلك لأن الصغائر أيضا إذا كثرت صار درا كثير قد تملأ الجسم وإن كانت القوة ليست كالكبائر. الحديث نقول من دران شيء يعني من صغائره كما في سورة الحديث الثاني. وأيضا تؤيد الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم.